إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من أعظم الأعمال الصالحة التي ينبغي على المسلم والمسلمة أن يحرص على تحصيلها وعلى القيام بها، تفريج الكروبات على إخوانه من أهل الإسلام، وأن يسعى في مصالحهم، وأن يكون سبباً في تفريج الهم عنهم. إنها أعمال عظيمة في دين الله جل في علاه، يغفل عنها الكثيرون في زمن التشاغل بأمر الدنيا لهثاً وطلباً. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نفَّس عن مؤمن كُربةً من كُرب الدنيا نفَّس الله عنه كُربةً من كُرب يوم القيامة، ومن يسَّر على مُعسِرٍ يسر الله عنه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. انظر إلى هذا الحديث العظيم الذي فيه أن المؤمن لا يعيش وحده، لا يعيش وحده، بل يعيش مع إخوانه المؤمنين، يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم ويضيق لأمرهم. من نفَّس عن مؤمنين كُربةً من كُرب الدنيا، انظر إلى الجزاء، فالجزاء من جنس العمل، بل هو عند ربنا أعظم أجراً ومثوبةً. من نفَّس عن مؤمنٍ كُربةً من كُرب الدنيا نفَّس الله عنه كُربةً من كُرب يوم القيامة. كُرب يوم القيامة، ذاك اليوم العظيم الذي يمرُّ فيه العباد من كُربةٍ ومن شِدَّةٍ، فيأتي ما قد سعيتَ به مع إخوانك، تسعى لقضاء دينين،